التي يسميها الناس طبيعية، براكين، زلازل، امراض، امتناع للمياه، الامطار، جفاف الانهار، ما شاكل ذلك، كل ذلك من رحمة الله ليذيقهم عقوبة في الدنيا. بعض، انظر الى رحمتي، لم يقل ليذيقهم جميع ما كسبوا، لا، لو اخذ الناس، لو اخذ رب العالمين الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وانما ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ انظر الى رحمتي، لعلهم يرجعون، لعلهم يفيئوا ويتوبوا وينظروا في انفسهم ويراجعوا مناهجهم ويراجعوا اخطاءهم ويعرضوا انفسهم على الكتاب والسنة. هل الكلام الذي نقوله يوافق الحق ام لا؟ هل الافعال التي نفعلها اذا وزناها بميزان الكتاب والسنة تكون موافقة لشرع الله ام لا؟ لعلهم يرجعون. فاذا تابوا وانابوا رجعوا، ولذلك يأتي في القرآن: فمن اتقى واصلح، فمن آمن وأصلح، فمن تاب وأصلح، إلا الذين تابوا وأصلحوا بعد أن وقعوا في الفساد وفي الإفساد، يفيئون إلى الله، يتوبون إلى الله، يعودون إلى الله، فيرجعون إلى الله سبحانه. ولا بد وأن يكون الرجوع يصحب عمل مع التوبة الإصلاح، لأن الذنب كان إفسادا، فلا بد مع التوبة من أن يكون الإصلاح، تصلح ما أفسدته، ما اقترفته يداك، أي شيء كسرته بيدك، لابد وأن تقوم بإصلاحه لعلهم يرجعون. ولذلك هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه للمهاجرين، يقول الرسول: والمهاجرون هم أعظم طبقة في الإسلام، الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وأحبابهم من أجل الله عز وجل، هؤلاء طبقة، أعظم مجموعة وطئت أقدامهم هذه الأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينصحهم، وفي نفس الوقت يعلم أن هذه الأمور لن تحدث في وجودهم، ولذلك يقول: وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما هي هذه الخمس؟ خمس بلايا، خمس ذنوب كبار، ثم يترتب على ذلك عقوبات من لدن رب العالمين للمجتمعات كلها، لأن الإنسان إذا ارتكب الذنب وعم الذنب وأعلن الذنب فلم ينهى عنه، لأنه لا بد للأمة من أن يكون فيها مصلحون يصلحون. ولذلك انظروا إلى الحديث الصحيح الذي يتحدث عن الفرقة الناجية، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم بين من هم الغرباء: الذين يصلحون ما أفسد الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للجميع بدون استثناء، لا يوجد أحد كبير على النصيحة، ينصح الكبير جدا وينصح الصغير جدا، لا تبخل على أحد بالنصيحة، الدين النصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس لا يسكتون على خطأ بل يصحح بعضهم لبعض، فضرب المثل بسفينة، ضرب المثل النبي عليه الصلاة والسلام بقوم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، ركبوا فاتهموا، من يركب في العلي ومن يركب في الأسفل، فاتهموا، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في الأسفل حينما يريدون الماء كانوا يمرون على الطبقة العليا لكي يأخذوا الماء من أعلى، وإلا ففي السفل لن يستطيعوا أن يأخذوا الماء، يطلعوا فوق عشان يأخذوا الماء من صفحة النهر، فقالوا: إننا نؤذي الجماعة التي هي في الأعلى في العلو الدور العلوي، نؤذيهم حينما نمر عليهم، فلماذا لا نخرق في جزئنا الذي نحن فيه خرقا فيدخل لنا منه الماء؟ بالطبع لو فعلوا هذا هؤلاء سفهاء، ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ السفينة بالماء وحينئذ يغرقون هم

يفعل شيء من هذا القبيل. احيلكم على شيء قبل ان اختم الخطبة. وما عهدكم بي ان اقرأ من كتب، ولكن النهاردة هقرأ كلمة سريعة. سيد قطب بيقول ايه في تفسير الظلال في تفسير الايات اللي بتتحدث عن حد الحرابة وعن ايات حد قطع يد السارق. ذكر في الاول مقدمة، وقال لي في المقدمة ديت كلام خطير جدا. يقول ينقسم العالم في نظر الاسلام وفي اعتبار المسلم الى قسمين اثنين لا ثالث لهما. الاول دار الاسلام، وتشمل كل بلد تطبق فيه احكام الاسلام وتحكمه شريعة الاسلام، سواء كان اهله كلهم مسلمين او كان اهله مسلمين وذميين، او كان اهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه احكام الاسلام ويحكمونه بشريعة الاسلام. المهم بيقول بعد كده، غير ان اهل البلد يطبقون احكام الاسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الله تعالى. فالدار كله في اعتبار بلد ما دار اسلام، عشان يتقال على مصر دار اسلام لابد من تطبيق جميع احكام الاسلام. ده القسم الاول. طب القسم الثاني، الدار حرب، وتشمل كل بلد لا تطبق فيه احكام الاسلام ولا يحكم بشريعة الاسلام كائنا اهله ما كانوا، كنا شئت، سواء قالوا انهم مسلمون او انهم اهل كتاب او انهم كفار. فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار حرب هو عدم تطبيقه لاحكام الاسلام وعدم حكمه بشريعة الاسلام. مش مشكلة يعني بلدنا عنده، خدوا بالكم لان الكلام ده تنظير خطير جدا، مصر دار حرب. ليه دار حرب؟ لانه ما طبقش فيها شريعة الله. طيب كويس، دار الحرب دي بقى اخبارها ايه؟ يقول فأرأى، ثم يقول بعد ذلك عن دار الحرب وهي بالنسبة للمسلمين ليست حمى، دار الحرب فأرواحها وأموالها مباحة. أرواح من في دار الحرب حتى ولو كانوا مسلمين فأرواحها وأموالها مباحة، لا حرمة لا عند الإسلام إلا بعهد من المسلمين حين تقوم بينها وبين دار الإسلام بعهد وأمان. واخدين بالكم؟ والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام. وبعد ذلك ذكر تفسير الآيات، ثم عاد للأمر بكلمة أخرى علشان يذكرك ويقول لك إنك لابد إنك تكون مركز على الكلام ده ما تنساوش أبدا. قال وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام اللي هي المقدمة، يتبين أن هذا التقرير، يعني تفسير الآيات اللي بتتكلم عن حد الحرابة وما شاكل ذلك، أن هذا التقرير ينطبق فقط على أهل دار الإسلام من مسلمين وذميين ومستأمنين، فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح. أهل دم أهل دار الحرب فهو مباح ما لم تقم بينهم وبين أهل دار الإسلام معاهدة، وكذلك مالهم. فمال الذين يقطنون دار الحرب مباح، أموالهم مباحة، أعراضهم مباحة، دماؤهم مباحة. قال فيحسن أن نكون دائما على ذكر من هذه القاعدة التشريعية، ما يعتنسوها أبدا، دائما نكون على ذكر منها، وأن نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام ويحكم فيها بهذه الشريعة، وأن دار الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله ولا يحكم فيها بهذه الشريعة. يعني معنى الكلام ده كونوا على ذكر يا شباب الإسلام من أن هذه البلاد دار حرب، ودار الحرب الدماء فيها غير معصومة والأموال فيها غير معصومة. فلما يأتي الشباب بعد ذلك ليدمروا وليفجروا، فجروا مسجد مش مشكلة، ما انتوا في دار حرب دماءكم غير معصومة، يدمر عند مبنى أمن الدولة مثلا في شبرا مش مشكلة، اللي حيموت من أناس يمرون في الشارع عسكري مرور مش مشكلة، ما هو من أعوان الطاغوت. بقية الناس يرضون بهذا؟ أنت تسكن في دار حرب، دار الحرب كل ما فيها مباح من الدماء والأموال والأعراض، هكذا يقول سيد قطب. ولذلك نقول بعض الناس يقول هذا الكلام مملى على عدل السيد من الأمن عشان يقوله، والله الأمن ما يعرف هذا الكلام، ولو يعرف الأمن هذا الكلام ما طبعت هذه الكتب وما وصلنا إلى الحال الرضيعة التي نحياها الآن والتي نعيشها وهي في عنق